بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. What? السماء الميزان والأرض وضعها

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء وله الجوار المنشآت في البحر كالأغلال فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام بأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل صدق الله.